بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، هملت مؤخرا الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعها الإنترنتي مؤلفه الكلاسيكي الخالد في المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن، وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة.